قال: فأما المسألة الأولى وهي اشتراط اتصاله بالقسم، فإن قوم اشترطوا ذلك فيه. يعني مشترط أن يقول، هذا هو قول الأئمة الأربعة من حيث الجملة، ليس قوما وإنما هو كما ذكر في الأول. يعني الأئمة الأربعة كلهم يشترطون ذلك أن يكون متصلا، لكنهم يختلفون في التفصيل. ما نوع الاتصال؟ يعني لو عطس هذا الإنسان، أو أصابته سعلة، أو ربما غص في مثلا في ريقه، أو عرض له عارض، هل هذا يؤثر عليك أو لا؟ أيضا هذا لا يؤثر، لكنهم أيضا يختلفون فيما لو انشغل بأمر يسير. أكثر المذاهب في ذلك تشددا هم المالكية كما سيأتي في هذا الموضوع، وقصدهم في ذلك الاحتياط. فإن قوما اشترطوا ذلك فيه، وهو مذهب مالك. وقال الشافعي: لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة. يعني اشترط ذلك المالكية، لكن ما يكون ضرورة لا يؤثر أيضا عندهم من حيث الجملة. وقال الشافعي: لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة. وكذلك أيضا أحمد، يعني تحصل سكتة خفيفة، أو مثلا يريد أن يبلع ريقه يتوقف، أو مثلا يغص فيحتاج إلى شربة ماء، أو غير ذلك من العوارض التي تحدث للإنسان. كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت. وقال قوم من التابعين: يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. وهذا أيضا قول في مذهب الحنابلة، يعني هذا كما نقل عن السلف، وهو أيضا قول في مذهب الحنابلة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن له الاستثناء أبدا. يعني نقل عن ابن عباس، أكثر ما نقل التوسع في هذا المقام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن له الاستثناء مطلقا، حتى وإن انتهى كلام، وإن انشغل بغيره، وإن قام من مجلسه فله أن يستثني. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن له الاستثناء أبدا على ما ذكر منه متى ما ذكر، وإنما اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله بالأمر المحلوف على فعله إن كان فعلا، أو على تركه إن كان تركا رافع لليمين. يعني إن حلف الإنسان أن يفعل شيئا، يعني مثلا لو حلف أن يصوم أو أن يتبرع بمبلغ من المال وقيده بإن شاء الله، فله أن يفعل ولا يفعل، إن فعل فلعلمه وله الأجر والثواب، وإن لم يفعل فلا حنت عليه. يعني هو بالخيار، إن فعل فله الأجر على هذا الفعل الذي يفعله إن كان مما يثاب عليه، وإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا كفارة. قال: لأن الاستثناء هو رفع لزوم اليمين. قال: يعني هذا الاستثناء عندما تستثني إنما ترفع هذه، لما يقسم الإنسان ويقول مثلا: والله لأتصدقن بمبلغ كذا، أو لأصومن كذا، معنى هذا أنه ألزم نفسه أن يعمل هذا العمل، وإن لم يفعل ذلك فإنه يحنث. ما معنى يحنث؟ يعني إذا لم يؤدي ذلك الفعل الذي التزم بفعله، أو التزم ألا يفعل شيئا ففعله، ففي هذه الحالة إن لم يقم بما التزم به يحنث. إذا هل الاستثناء يرفع الالتزام بالتزام المرء أو لا؟ نعم، الاستثناء كما جاء في الحديث: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وهذه الرواية التي من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فيها كلام للعلماء على أساس أن فيها اختصار، ومن اللي اختصر ذلك هو الإمام، هل هو الإمام عبد الرزاق أو معمر؟ العلماء تكلموا عن هذه المسألة، لكن هذا الحديث له روايات متعددة، منها التي ذكرنا التي جاءت عن طريق عبد الله بن عمر، وهذه التي فيها قضية الحذف، هو السند الموصول إلى أبي هريرة رضي الله عنهما المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رواية ابن عمر فليس فيها حذف، من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. قال أبو بكر بن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنف. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي وغيرهم، وله روايات متعددة أشرنا إلى بعض. قال رحمه الله: وإنما اختلفوا هل يؤثر في اليمين إذا لم توصل بها، حتى جاء في بعضها بعد أن قال من حلف في الله بالله فقد استثنى فإن شاء فعل وإن شاء ترك، هي فيها فإن شاء رجع، والمقصود بالرجوع هنا أن يرجع فيفعل الفعل أو أن يترك. قال: وإنما اختلفوا هل يؤثر في اليمين إذا لم توصل بها أو لا يؤثر، لاختلافهم هل الاستثناء حال للانعقاد أم هو مانع له. هل الانعقاد حال ليس حال، حال يعني هل هذا يحل هذا اليمين أو أنه يمنع، وفرق بين أن يحل وبين أن يمنع، لأن الحل يحصل بعد أن يقع، فيقع هذا اليمين، يأتي الإنسان فيحلف على يمين، فهل هذا الاستثناء حل هذا اليمين بمعنى أنه رفع الحكم الذي فيه مطلقا أو أنه يمنعه، ففرق بين هذا وذاك عند الوصوليين والفقهاء. قال: لاختلافهم هل الاستثناء حال للانعقاد أم هو مانع له، فإذا قلنا إنه مانع للانعقاد لا حال له، اشترط أن يكون متصلا باليمين. اشترط أن يكون متصلا باليمين، لأنه إذا كان مانعا لا، فإذا كان مانعا لا بد من أن يكون المانع متصلا. لماذا؟ يعني يكون المستثنى متصلا بالمستثنى. وإذا قلنا إنه حال لم يلزم فيه ذلك، لم يلزم ذلك، لأنه إذا كان يحل أنه سيرفعه، فإذا جاء الاستثناء ألغى ذلك الحكم. فلو قال إنسان لأتصدقن بمئة ريال إن شاء الله، إذن هنا بالخيار، إن شاء تصدق وإن شاء لم يفعل، لأنه عندما يقول إن شاء الله معنى هذا أنه إن فعل ذلك فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإن لم يفعل ذلك فإن ذلك لم يحصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في قصة سليمان بن داود عليهما السلام أنه حلف ليطوفن بمئة امرأة، في بعض الروايات 70، لكن الذي أكده العلماء 100، فلم يقل إن شاء الله، فلم يولد له إلا نصف مولود، وكان يريد من ذلك كما جاء في الحديث أن يولد له 100 مولود جاهدون في سبيل الله. إذن هذا نبي من أنبياء الله، وقصد الخير، وقصد أن يجاهد هؤلاء ليكونوا غزاة في سبيل الله يدافعون عن الحق وينافحون عنه، لكنه نسي أن يربط ذلك بمشيئة الله. ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن لا يحصل أمر إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وبمشيئته، ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن يربط أعماله بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تجدون العلماء عندما يبحثون الأقسام وأقسام هذه الشريعة الموجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نجد أنهم يقولون إن مدار الأحكام في أقسام ثمانية، فيبدأون أولا بالعقيدة، هذا موجود في الكتاب، ثم بعد ذلك في العبادات، والعبادة هي أن تقيم علاقة بينك وبين الله، وهناك المعاملات تقيم علاقة بينك وبين المخلوقين. إذن ما معنى العبادة؟ يعني أن تكون هناك صلة ورابطة وعلاقة ترددك بالله سبحانه وتعالى. وأقرب مثال على ذلك الصلاة، فالإنسان إذا قام يصلي ويصلي لله سبحانه وتعالى تجده خاشعا ذليلا، إذا سجد تجده مضطرحا بين يدي الله، يمرغ جبهته وأعظم وأشرف ما يكون في بدنه على الأرض خضوعا وانقيادا وذللا لله سبحانه وتعالى. إذن هو على صلة بربه، ولذلك جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأن غاية الذل، غاية الاضطراح بين يدي الله، غاية الاستسلام والانقياد لله، إنما يكون في هذه الحالة التي تضع فيها وجهك على الأرض فحينئذ تقول أقرب شيء إلى الله سبحانه وتعالى، فمتى ما أخلصت في هذا العمل الله سبحانه وتعالى سيثيبك ويستجيب دعاء أقرب ما يقول العبد من ربه ورسوله. إذا نتبين من هذا أيها الإخوة أن المرأة دائما ينبغي أن يكون على صلة بربه، وأن الإنسان بشر وكثيرا ما يخطئ، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم خطأ وخير الخطائين التواب. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يكبر السيئة والذنوب، لا، إنما إذا وقع في خطيئة أو اقترف معصية أو ذنب فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينيب ويرجع، لأنه لا يضمن لو تكرر منه ذلك العمل أي السيء أن تحصل منه توبة أخرى. قال والذين اتفقوا على أنه حال اختلفوا هل هو حال بالقرب أو بالبعد على ما حكينا، يعني هل هو حال بالقرب، ما معنى القرب والبعد، يعني مجرد أن يقسم يربط ذلك الاستثناء بالمستثنى منه أي يربط المشيئة بيمينه دون وجود فاصل. وبعضهم كما سمعتم يرى أن الفصل الاضطراري أو العارض لا يؤثر، كما قال لو توقف نفس الإنسان لو سعل لو حصل له عارض من الألم أو نحو ذلك في هذه الحالة لا يؤثر، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وحتى عند المالكية ليس كما أطلق المؤلف لأن مذهبهم في تفصيل. لكن إن وجد عارض أجنبي فالشافعية أيضا والحنابلة الذين قالوا له أو يستثنى من ذلك العارض يقولون يؤثر، يعني نفرض أن إنسانا أقسم ثم دخل مع آخر في حديث فبعد أن خارج عن هذا حينئذ يكون دخل في الكلام حديث أجنبي فأثر فيه فقط. لكن عند الحنابلة رواية أخرى كما قلنا أو قول في المذهب أو لبعض أتباع المذهب أن له أن يستثني ما دام في مجلسه. قال وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب بما رواه سعد عن سماك بن حرب عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا، قالها ثلاث مرات ثم سكت ثم قال إن شاء الله. انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم في هذا الحديث، وقد ذكرنا أمثلة في ليلة البارحة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويحلف أيمانا متكررة في مواعظه وفي خطبه وفي مجالسه، والقصد من ذلك كما ذكرنا هو تأكيد ذلك الأمر وتحقيقه وتثبيته في أذهان الناس. وبينا أن القسم من الأمور التي يؤكد بها، وأنتم تعلمون كما ذكر أهل البلاغة أن المخاطب أنواع أحيانا يكون خاليا به فهذا لا يحتاج أن تأتي له بمؤكدات، تطرح عليه الخبر مجردا ويقبله، وأحيانا يكون الإنسان مترددا في الأمر فتطرح له مؤكدا واحدا، أحيانا يكون منكرا فهذا المنكر يحتاج أن تأتي له ببراهين مرجحات قوية حتى ترفع ذلك الوهم وتطرح الشك والتردد الذي وقع في ذهنه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، ثم سكت ثم بعد ذلك قال إن شاء الله ولم يغزو قريشا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى في هذا المقام. قال فدل هذا أن الاستثناء حال لليمين لا مانع لها من الانعقاد. قالوا ومن الدليل على أنه حال بالقرب أنه لو كان حالا بالبعد على ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما لكان الاستثناء يغني عن الكفارة والذي قاله بين. قال وأما اشتراط النطق باللسان فإنه اختلف فيه. أيضا الآن خلل الشرط الأول، المؤلف ذكر الشروط الثلاثة المجملة وهذه موجودة في سائر المذاهب، أولها كما فعلنا الاتصال هو الذي سماه متناسقا ربما يعني يشكل على بعضكم. ما معنى متناسقا؟ تناسق الكلام أي تبع بعضه بعضا، أي متتابعا. ومعنى متتابعا أي متصلا، ولو عبر بعبارة متصل، لكنه عندما فصل ذكر أيضا أن يكون متصلا، وهذا أوضح. إذن أن يكون متصلا انتهينا منه. ثانيا أن ينطق بلسانه، ما يكفي أن يقول نويت بقلبي، وسيأتي الكلام عن قضية النية في القلب في المعاريض. يعني إذا تأول الإنسان هل يقبل منه هذا التأويل؟ ولذلك جاء في الحديث اليمين على نية المستحلف. هناك مستحلف وهناك مستحلف. المستحلف اسم فاعل، يعني الذي طلب اليمين صاحب الحق، والمستحلف هو الذي يقسم اليمين ويعبر عنه بالحالف. فإذا جاء عند القاضي ما ينوي بقلبه ويحلف ويقول أنا في قلبي، أقصد الذي في قلبي، لا، هنا اليمين على نية المستحلف، أي الذي طلب أو طلبت له اليمين. إذن قضية التأويل فيها، لكن أحيانا كما ذكرنا مرارا وكما هو معلوم في هذه الشريعة، أحيانا يكون الإنسان مضطرا يتأول، يخشى على نفسه، كما سيأتي في المكره سيعرض لهذا المؤلف. فالمكره هنا يختلف حاله عن حال هذا. إنسان يتأول يأكل حق أخيه المسلم، هذا لا ينظر إليه، لا ينفعه أنه نوى بقلبه، حتى لو فعل ذلك وأخذ الحق فإنه سيكون نارا عليه. أما المقصود فهو نية المستحلف، ولذلك جاء في الحديث الآخر يمينك على ما يصدقك به صاحبك، على ما يصدقك به صاحبك، لا أن تحتال وتخادم. قال وأما إذن الثاني أن يكون باللسان، ومن أين أخذ العلماء ذلك؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف فقال، وتعلمون أن القول باللسان لا بالقلب، يعني القلب يعتقد به الشيء، لكن الذي ينطق ويقول إنما هو اللسان. فاللسان كما قرص لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني أن ينطق بهذا الكلام. إذن وهذا أيضا قول مسلم، وهذا أيضا عند عامة العلماء. قال وأما اشتراط النطق باللسان فإنه اختلف فيه، فقيل لابد فيه من اشتراط اللفظ، أي لفظ كان من ألفاظ الاستثناء. الاختلاف فيه يسير لا يعتد به هنا، يعني الاختلاف في فروع المذاهب، ولكن من حيث الجملة العلماء متفقون عليه، يعني الخلاف فيه هنا لا أثر له. لابد فيه من اشتراط اللفظ، أي لفظ كان من ألفاظ الاستثناء، وسواء كان بألفاظ الاستثناء أو بتخصيص العموم أو بتقييد المطلق، هذا هو المشهور. يعني أحيانا الاستثناء كما ترون يكون بإلا أو إحدى أخواته التي تنوب عنها غير وسوى وحاشا وخلا، وأحيانا يكون بالتخصيص، لأنك عندما تأتي بعبارة مطلقة فتقيدها فأنت بهذا استثنيت، وقد تأتي عبارة عامة فتخصص، كما في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، الآية الأخرى في سورة الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ولحم خنزير. في الحديث حلت لنا ميتتان ودمان، إذا هنا خصصت الآية. إذا قد يكون النص عاما ويخصص، وقد يكون مطلقا ويقيد. فأيضا التقييد والتخصيص هما أيضا من أنواع، أو يعني حكمها كحكم الاستثناء في هذا المقام. وقيل إنما ينفع الاستثناء بالنية بغير لفظ في حرف إلا فقط، أي بما يدل عليه لفظ إلا. لماذا؟ لأنهم قالوا إن إلا هي الأصل في الاستثناء. تقول قام القوم إلا زيدا، فأنت قلت في الأول قلت قام القوم، أو حضر التلاميذ إلا تلميذا، إذا معنى هذا أخرجت واحدا. إذا إلا قالوا هي الأصل في الاستثناء ودلالتها واضحة. وليس ينفع ذلك فيما سواه من الحروف. قال وهذه التفرقة ضعيفة، وهو كما قال المؤلف وقلت لكم، وبل هذا الخلاف حقيقة ضعيف ولا يعول عليه، ولذلك عندما تجدون التوجه في المذاهب على خلاف ذلك. يعني أن ينطق بلسانه، لأن اللسان هو الذي يعبر عن ذلك. أما أن يعتقد الإنسان في قلبه فهذا لا ينفعه، لكن متى ينفعه؟ كما قلنا في حالة الاقتراح، عندما يكون مكرها، إنسان يوضع السيف على رقبته ويقال له إما أن تقول كذا أو تقتل، حينئذ يختلف الأمر في هذه المسألة. نعم. قال: والسبب في هذا الاختلاف. وأيضا المكره يقسمه العلماء إلى قسمين: مكره يلجأ إلى العمل يضطر إليه، ومكره لا يلجأ إلى العمل لكنه يهدد. فالصورة أيضا مختلفة عند بعض العلماء، ولذلك نجد في مذهب الحنابلة يفرقون، تجد قولهم في المكره الذي يلجأ قولا واحدا، والذي في المكره الذي يهدد يختلف الرأي في المذهب. قال: والسبب في هذا الاختلاف هو هل تلزم العقود اللازمة بالنية فقط دون اللفظ، أو باللفظ والنية معا مثل الطلاق والعتق واليمين وغير ذلك. أيضا نبهنا المؤلف الأمر وسيعود إليه مرة أخرى عندما يأتي الاستثناء. العلماء وإن كان بعضهم يرى أن الطلاق والعتاق يدخلان، لكن بعض العلماء يرى أنه وإن استثني لا ينفع بالنسبة للطلاق والعتاق، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله.